الحمد لله العزيز الجليل، والصلاة والسلام على المبشر به في التوراة والإنجيل، المبعوث من أشرف وأعز قبيل سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. أيها المباركون، هذا برنامجكم زاد الصائمين. في حلقة الأمس تحدثنا عن ليلة بدر، وبينا كيف قضى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة في العريش يدعو ربه حتى أشفق أبو بكر عليه. اليوم سنتحدث عما وقع في يوم بدر. الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: ولقد نصركم الله ببدر. بدر موضع يبعد عن المدينة المنورة قرابة 140 كيلا، كان أصلا ماء، والعرب لا تجتمع في تلك الأزمنة إلا على ماء، إن لم يكن ماء لا يوجد قوم. وينسب إلى رجل اسمه بدر بن حذيفة وقيل غيره. المقصود أن الموطن الموضع غلب عليه اسم بدر. هذلك المكان قضى الله فيه أمرا كان مفعولا، فلا قريش كانت تريد الماء ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد الماء، لكنه سمع بقافلة قريش فتبعها، فالتقى الأمر والتقى الجيشان ليقضي الله أمرا كان مفعولا. المعركة بدأت أولا بأن النبي عليه الصلاة والسلام سوى بين الصفوف، فتعمد سواد بن غزية رضي الله عنه أرضاه أن يتقدم، فرده النبي عليه الصلاة والسلام بقدح كان في يده يقوم به الصفوف، فقال: يا نبي الله أوجعتني. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن جسده وقال: اقتد يا سواد، أي خذ حقك. ما كان من سواد إلا أن ضم النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله، رأيت ما أرى، يعني ما ظنت موت، ما ظنت شهادة، ما ظنت عدم لقاء، فأحببت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يلامس جسدي جسدك. الهمم تختلف، الرغبات تتباين، العزيمة تتفاوت، المحبة درجات. أعطي سواد بن غزية حظا عظيما من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعذر، جعلنا الله وإياكم صادقين في محبتنا لنبينا عليه الصلاة والسلام. ثم دعا القوم إلى المبارزة، خرج عتبة بن ربيعة، الوليد بن عتبة، شيبة بن ربيعة، سادات كلهم من بني أمية من بيت واحد، يطلبون المبارزة. خرج لهم بعض الأنصار: من أنتم؟ عرفوهم، قالوا: لا نريدكم، نريد الأكفاء من قومنا، نحن قرشيون لا نقابل إلا قرشيين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم حمزة وعبيد بن الحارث وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم، كلهم من بني هاشم، كلهم من بني هاشم وبني المطلب، أبناء عمومة، علي وحمزة من بني هاشم. التقى الثلاثة بالثلاثة، غلب حمزة خصمة، غلب علي خصمة، عبيدة وخصمه تناجزا، جرحت ساق عبيدة، حمل إلى معسكر المسلمين، أجهز حمزة وعلي على الآخر فقتل، فأصبح الثلاثة قتلى. هذا أسقط في أيدي قريش. ثم التقى الجيشان، لما التقى الجيشان ظهرت فضل، ظهرت آيات الله وآلاء على المسلمين، فانتصروا وغلب هنالك الكافرون، قتل 70 وأسر 70. مما وقع في أرض المعركة أن ابني عفراء عمد إلى أبي جهل رأس الشرك فجز رجليه فسقط، فجاء عبد الله المسعود فأجهز عليه، وكان قتل أبي جهل أشبه بالشيء الذي قضى أركان القرشيين. مما وقع كذلك في المعركة أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى قبلها، فأنزل الله عز وجل بعد ذلك قوله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وتأكد للمسلمين لعمر خاصة قول الله عز وجل: سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. لما فرغ صلى الله عليه وسلم من المعركة وولت قريش، ونجا من نجا وأسر من أسر، ونحن نتكلم بإجمال بما يقتضيه المقام، طرح 70 الذين قتلوا في قليب بئر مهجورة في بدر. وقف صلى الله عليه وسلم على القليب ينادي القتلى: يا عتبة، يا أبا الحاكم بن هشام، يا شيبة، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. استغرب عمر من الخطاب النبوي، يا رسول الله أتخاطب أقواما قد جيفوا؟ قال والله يا عمر ما أنت بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يملكون جوابا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم اثنين من أصحابه يبشران أهل المدينة بالنصر، رجل إلى أهل العالية عالية المدينة ورجل إلى سافلة المدينة، وكلهم قدموا بالبشارات ويخبرون الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه سيأتون بالأسارى مقيدين. فأتوا فكان يوما عظيما أعز الله عز وجل فيه نبيه ودينه. قال الله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فيوم الفرقان هو يوم بدر، كان في دين الله يوم جمعة، والمسلمون مفطرون لم يكونوا صائمين، يدل عليه حديث أمير بن الحمام أنه قال ما بين هذه الجنة إلا التمرات، صدق الله فصدقه فمات قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. قتل من الصحابة استشهد 14 صحابيا. هذا على وجه الإجمال يوم بدر، أعز الله فيه الدين نصر الله فيه المسلمين. الأمة اليوم في كرب، تحتاج أولا إلى أن تتآلف، إلى أن تتحد، إلى أن تجتمع قلوبها، اقتصادها، عسكرها، أن لا يكون بيننا وبين غيرنا من المسلمين ضغينة ولا بغضاء، أن لا يفرقنا شيء. ثم بعد ذلك بإذن الله يأتينا نصر الله. اللهم إنه لا مبدل لكلماتك، فانصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.